أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. إلهي الله آمين. الحمد لله. يقول تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني يدفع عنهم الأعداء بما شاء من الأسباب التي يطلقها. فما أرسل الريح يوم الأحزاب حتى فرق جمع الأحزاب هزمهم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. يرسل الريح ويرسل الملائكة رسل الملائكة يقاتلون مع المؤمنين إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا من دفع الله عن المؤمنين. وهو قادر على أن يهلك الكافرين ويهلك أعداء المؤمنين. ولكن قد ترك حكمته خلق الأسباب والمسببات. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعضا. والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان. فمن لا يحبه الله فإنه يبغضه. إن الله لا يحب كل خوان. الخوان صيغة مبالغة من كسر تدل على كثرة الخيانة. لا يحب كل خوان. والخيانة تكون بتضييع الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. وكفور صيغة مبالغة أيضا في الكفر. لا شك أن من هذه حالهم من أبغض الخلق إلى الله. خوان في في كل الأمانات، فهو لا يحفظ الأمانة ولا يؤدي الأمانة. ثم قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في هذا إذن للمؤمنين في المدينة بالقتال بقتال من يقاتلهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بسبب أنهم ظلموا، أذن الله لهم بالقتال بسبب أنهم مظلومون بأنهم ظلموا. وإن الله على كل شيء قدير. وذكر العلماء أن الجهاد جاء على مراحل، أما في مكة لم يكن الجهاد مشروعا، بل كان المؤمنون مأمورين بالصبر، ولهذا لم ينقل أن أحد من المؤمنين ذهب يقتل بعض صناديد الكفار، لا، بل هم صابرون يعذبون ويصبرون ولا يدفعون، يعذبون يعذبون بالضرب، يعذبون بكل وسيلة تؤدي إلى الموت، كما فعل عمار وياسر وسمية وغيره، عذبون بلال، المستضعفين من المؤمنين كانوا يلقون أنواع العذاب، بل الرسول صلى الله عليه وسلم آذاه المشركون أذى عظيما وأهانوه، لكن مع ذلك الله يأمره بالصبر، اصبروا صابروا فاصبروا كما صبر أولو العزم. أذن للذين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شاهد وجوده مرضه ليس بمشيئة، لكن في أشياء هي بمشيئته، لكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء، يعني الدخول والخروج والقيام والقعود والذهاب والمجيء والصعود والنزول، وكان يكون بمشيئة العبد، العبد له مشيئة، لكن مشيئته مقيدة بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء. والناس في هذا المقام منهم الجبرية الذي يقول لا مشيئة للعبد أبدا، حركاته مثل حركات الأشجار في مهب الريح، هؤلاء الجبرية والغولات في إثباته، والقدرية يقول الأبد العبد هو الذي يفعل بمشيئته، ولا والله تعالى لا يقدر على أن يغير من مراد الإنسان شيئا، لا يقدر، يكون عموم القدرة وعموم المشيئة، فمشيئة الله شاملة لما للأمور الاضطرارية في شأن الإنسان والأمور الاختيارية، كل ده مندرجة في مشيئة الله. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام:

إن الظالمين لفي شقاق بعيد ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وما أرسلنا من قبل من رسول ولا نبي الله أرسل قبل محمد رسل كثيرين وأنبياء كثيرين وقص الله علينا بعض أخبارهم قص علينا أخبار بعضهم ورسلا قد قصدناهم عليه ورسلا لم نقصدهم عليه سلم الله التكليم ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هذه دلاله على ان في فرق بين الرسول والنبي قال ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وأحسن ما قيل في الفرق أن الرسول من أرسل إلى قوم كفار كذبين كنوح وهود وصالح والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين مثل بني إسرائيل مثل أنبياء بني إسرائيل الله تعالى أرسلهم إلى المؤمنين من بني إسرائيل يعلمونهم ويحكمون بينهم ويفتونهم ما أرسلنا منكم رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفخ الله ما في الشيطان ثم يختم الله قال المفسرون في إلا إذا تمنى يعني إلا إذا تلا يعني تلا كتابه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في مسمع الناس ما يكون سببا في ضلاله ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يقول ثم ينسخ الله ما يقول فيحكم الله ثم يحكم الله ثم يحكم الله والله ينسخه يزيله ويبطله بما شاء ثم يحكم الله آياته والله ثم بين سبحانه وتعالى حكمته من إلقاء الشيطان على بقدر الله إلقاء الشيطان هو بقدر ولله في ذلك حكم يقول تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم مرض إذا سمعوا ما ألقاه الشيطان على لسان الرسول من أو على أو في مسمع الناس يكون فتنة لهم فيزدادون به ضلالا ومرضا إلى مرض. يجعل ما ينطق الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. من الناس من يكون في قلبه مرض وفي شيء من الحياة مثل المسلم الذي يعني لم يتمكن الإيمان في قلبه بل عنده ظنون لما يوسوس به وتاول ومنهم القاسية قلوبهم وهم كفار. والله فرق بين هؤلاء وهؤلاء في سبيل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا. فجمع بين الذين في قلوبهم مرض والكافرون يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والكافرون وإن الظالمين لفي شقاق. الظالمين لعله والله أعلم يشمل الصنف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض فإن الله لهو الغني الحميد. إله لا إله قوله سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم الله ويحكم بين العباد في يوم القيامة ويفصل بينهم فيجزي أولياء الكرامة سكر الجنة ويجزي أعداءه بالعذاب المهين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا في جنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم يقول تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير. وعد كريم لمن آثر طاعة الله ومحابة على هوى نفسه وعلى فهاجر وترك الوطن لله تعالى. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله وإن الله له خير ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حكيم. نعم يدخلهم وأنواع الأذى فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مترتبين أجره، والمقيم الصلاة أي الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة. الله أكبر. الله إقام الصلاة هذا هو الذي أثنى الله به على أن يكون كذلك، وأمر الله به أقيم الصلاة والمقيمين الصلاة. المعنى له دلالته، إقامة الصلاة هو تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. إقامة الصلاة أن يصلي العبد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتحقق بفعل الواجبات الأركان، والواجبات التي دون الأركان والسنة تكون صلاة كاملة، لا بد إلا من مراعاة الأحوال الباطنة من حضور القلب واستقبال القلب. حضور القلب والإقبال على الله هذا هو روح الصلاة. عندنا أن يجاهد نفسه، هذا الأمر كبير. إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا يقطعون مسلما يجتهد بأن يقيم الصلاة يؤديها كما أمر الله. فهذا يتوجه إلى الصلاة المطلوبة، يعني الدرجة الأولى الفرائض الصلوات الخمس، ثم الصلوات النوافل أيضا على الإنسان أن يقيمها ويؤديها مع الوجه المشروع، كلها يعتبر فيها تطوعات أو صلاة التطوع، يعتبر فيها من الواجبات والسنن ما يعتبر في الفريضة، إلا أن هذه نافلة وهذه فريضة. كلها فيها قراءة تكبير تسبيح قيام وقعود ركوع سجود. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب والنفقات المستحبة الصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآيات. هذا دليل أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من أعظم شعائره، فإن ذلك من حج. وتقدم أن الله أخبر أن من من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب. وهنا أخبر أن من جملة شائره البدن أي الإبل والبقر على أحد القولين، فتعظم وتستسفل وتستحسن لكم فيها خير، أي البهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. اذكروا اسم الله عليها عند ذبحها، قولوا بسم الله عند ذبحها قولوا بسم الله واذبحوها. عند مناسبة نقول عند نحرها البدن سميتها النحر. صواف أي قائبات، يد تقام على قوائبها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها حين تسقط، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض. يعني أول ما تسقط هذا معروف عند المسلمين ان الواد سقوطها بعد نحرها، لان اذا سقطت فقد تهيأت فحينئذ قد استعدت لان يؤكل منها، اكلوا منها. وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الاكل هدية. وأطعم القانع والمعتر أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والفقير الذي يسأل فكلوا منه ما له حق، كل منهما له حق فيهما. كذلك سخرناها لكم أي البدن لعلكم تشكرون الله على تسديرها، فإنه لولا تسديره لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم فاحمدوه. وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيئا، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم، ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله أي تعظموه وتجلوه على ما هداكم، أي مقابلة لهدايته إياكم، إنه يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وبشر المحسنين بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم. والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان من نفل مال أو علم أو جاه أو نصر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة طيبة ونحو ذلك. هذا منهج الشيخ ينبه على يعني عموم المعنى، ليس كما يرى يعني قد يتصور بعض الناس من الإحسان يعني النفع المادي النفع المالي أو مع أشبه ذلك، لا بل بشر المرسلين يشمل نوعي إحسان الإنسان نوعا إحسان العمل بالإخلاص وتحقيق المتابعة وإحسان والإحسان إلى عباد الله ببذل المنافع المالية والبدنية والمعنوية والقولية والفعلية وقول الناس حسن. نعم. فالمحسنون لهم بشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة وبشر المحسنين. نعم. وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ إن قال تعالى إلهم إن الله إذا انتهى. نعم. وعنك هذه فيها قولان بعيدين منهم من يقول انه لا تسقط النسيان وبعضهم لا يوجد التسويه اصلا لكن يراها متعبه والقول الوسط ان شاء الله ان التسويه شرط وواجب لكنه يسقط النسيان لعل هذا هو اقرب المذاهب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وفي القول بعدم السقوط وجوب التسمية بالنسيان في حرج عظيم لأنه كثير ما يتعرض الإنسان للنسيان ينشغل ذهنه ينشغل باله عند يعني القصد إلى ذبح الحيوان عرضة للنسيان كثيرة لكن هذا يوجب يعني أن على الإنسان أن يجتهد يعني يستعظ ويهتم لا يكون متعاون لا أما يكون يهتم بالتسمية حتى ما ينسى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.